أوضح منهاج الهدى لمن اهتدى فأوضح منهاج الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسب وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التروى بحكم التجارب بحكم التجارب فأوضح منهاج الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسب وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم تروى بحكم التجارب بحكم التجارب وأبطل أصناف الخنا وأبادها وأبادها وأصناف بغي للعقوبة جالبي وبشر من أعطى الرسول قياده قياده بجنة تنعيم وحور كواعب وأبطل أصناف الخنا وأبادها وأبادها وأصناف بغي للعقوبة جالبي وبشر من أعطى الرسول قياده قياده بجنة تنعيم وحور كواعب وأوعد من يأبى عبادة ربه عقوبة ميزان وعيشة قاطب فأنجى به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شر النوادب وأوعد من يحيى عبادة ربه عقوبة ميزان وعيشة قاطب فأنجى به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شر النوادب.